Thank you. Nice. ناس على أرغول تقول وناس على أرغول تقول يا ليلي يا ليلي وهكذا سيدتي وسادتي تنتهي هذه السهرة الممتعة التي ما كنا نود أن تنتهي وأن تنقضي ساعتها ودقائقها بهذه السرعة. لقد قضينا سهرة رائعة مع كوكب الشرق أم كلثوم، استمتعنا بكل دقيقة فيها من الغناء ومن الطرب ومن المعنى الجميل الرائع، واستمتع به معنا الملايين على موجات الأثير يستمعون إلى هذا الحفل الساهر في هذا اليوم الرائع المجيد، يوم الوحدة ويوم عيدها بين مصر وسوريا. سيداتي وسادتي، من مسرح حديقة الأزبكية نحييكم ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. استمعنا لأم كلثوم في كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد وأهل الهوى، إذاعة الأغاني من القاهرة.